بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة في الله، فالحديث موصول إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة التي ينبغي على كل مسلم أن يدين لله تبارك وتعالى بها، وأن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن غطاء وجه المرأة من شعائر الإسلام بلا جدال. دين الإسلام جاء بالعفة والطهر والنقاء والحرص على صيانة الأعراض. كانت المرأة في الجاهلية ما هي إلا سلعة من السلع، تباع وتشترى وتملك وتسخر والعياذ بالله من أجل الإتيان بالأموال من الزنا وما شابه ذلك، عياذا بالله من حال هؤلاء. فجاء الإسلام فكرمها بنتا وامرأة وأما وجدة، بل إن من وصاياه صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وكان يحب النساء ويحسن إليهن صلى الله عليه وسلم. فالإسلام جاء لحماية المرأة، وجاء بعفتها وطهارتها وصيانتها من كل سوء وفاحشة، حتى جاء هؤلاء الضلال الذين رفضوا شرع الله تبارك وتعالى، وقالوا ما في غطاء وجه، ما في نقاب، ما في كذا، ما في كذا، كل هذا من التخلف، كل هذا من أسباب التأخر. النقاب ما هو إلا عادة من عادات اليهود، أو لا أصل، أو ما في دليل من القرآن أو السنة على وجوده، فلنتحرر من تلك القيود، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يبغونها عوجا، لا يرضون حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الله جل وعلا وضع تشريعا محكما متقنا من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق؟ وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب. فمن التفاهة ومن الضلال أن نعارض شرع الله عز وجل. أمر الله تبارك وتعالى المرأة المسلمة أن تحتجب وأن تتغطى أمام الرجال الأجانب صونا لها وإكراما لها وحفاظا عليها وعلى عرضها. فإذا تركنا وأهدرنا شرع الله تبارك وتعالى وأمرنا المرأة أن تتكشف، فهذا هو الضلال البعيد، هذا هو الخزي العظيم. حتى رأينا المرأة قد خرجت من بيتها على مرأى ومسمع من أبويها متبرجة متعطرة متزخرفة، تملأ الأرض فتنة والعياذ بالله. أهذا من شرع الله؟ أي حرب على الله والعياذ بالله. ويكفيك أن تعلم أن الحجاب هو لباس أمهات المؤمنين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وصفية حفصة سودة زينة، كلهن يحرصن على الحجاب الشرعي، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لما أنزل الله عز وجل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن أسرعن وبادرن إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى حتى إن الرجل لا يجلس مع أهل بيته فيقرأ عليهم الآية يقرأ الآية على زوجه وابنته فالزوجة تبادر إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل وتغطي نفسها ويخرجن كأن على رؤوسهن الغربان. فالحديث رواه أبو داود في سننه. المرأة لا تعرف، وبعضهم يدعي جهلا وتفاهة أن الحجاب أو النقاب خاص بأمهات المؤمنين. ما شاء الله. قول الله عز وجل قد أقام الحجة عليك أيها الجاهل أيها المفلس، قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا لباس أمهات المؤمنين. أمر الله عز وجل النسوة أن يلبسن في عصر النبوة، فمن الحماقة أن نقول إن هذا اللباس هو خاص بالطاهرات وباقي النسوة يتكشفن أمام الرجال الأجانب. هذا لا ينبغي، هذا لا يصح، هذا لا يكون أبدا. ومحافظة على قلوب الصحابة الأطهار وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أمر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يطلبوا شيئا من أمهات المؤمنين فمن وراء حجاب. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل هذا طعن في الصحابة؟ لا والله. هل هذا طعن في أمهات المؤمنين؟ أبدا، وإنما هو من أجل الحفظ على طهارة القلب. فإذا أمر الله عز وجل الصحابة بذلك أيكون لنا أن نأمر النسوة في عصرنا أن يكشفن عن وجوههن وأن نقول بأن النقاب لا أصل له وا وا وا وا وا إلى آخره؟ أي حرب على الله والعياذ بالله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانقلب السحر على صاحبه كما يقال. طيب الحمد لله الآن شرف القضية منتشرة وغزت البيوت وصار المسلمون الآن يسألون هل هو فرض أم سنة، ولا يخرج النقاب عن هذين القولين. قال جمهور الفقهاء هو فرض، قال البعض الآخر هو سنة مستحبة. والذي فرض على المرأة باتفاق العلماء أن تلتزم بالحجاب الشرعي حتى وإن كشفت عن وجهها وكفيها، لابد أن تلبس لباسا فضفاضا واسعا ولا يكون ضيقا، وأن يكون سابغا، وأن يكون صفيقا أي سخينا، وألا يكون لباس شهرة فيه الكبر والرياء والسمعة، وألا تتشبه بلباس الكافرات الموضة وما شابه ذلك، وألا تتشبه بلباس الرجال، وألا تخرج من بيتها وهي متعطرة أو متبرجة أو كشفت عن شيء من الزينة كالذهب وما شابه ذلك. فإذا كانت المرأة قد صنعت ذلك وكشفت عن وجهها وكفيها فقد أخذت بقول بعض أهل العلم، وإن كان هذا القول فيه ضعف. أما أن يقال إن الحجاب أو إن النقاب بدعة وليس من الدين فقد كذبنا القرآن وكذبنا السنة وكذبنا أقوال الأئمة. يعني نقول أيها المفسرون يا طبري ويا زمخشري ويا قرطبي وابن كثير يا هؤلاء اسكتوا، فليس لكم أن تتكلموا الآن، النقاب ليس من الإسلام. يعني هؤلاء الأعلام الذين فسروا القرآن ومن قبلهم من فسره من الصحابة والتابعين، كل هؤلاء الأئمة تهجر أقوالهم؟ والله ما من تفسير من التفسير حتى التفسير المعاصرة إلا قال إن النقاب أو إن الحجاب من شعائر الإسلام، شعيرة تحترم وتعظم. وما قال أحد في تفسير من التفاسير أو في كتاب من الكتب الشرعية النافعة إنه لا أصل. حتى إن الإمام الأكبر ذكر في تفسيره الوسيط القديم أن النقاب فرض، تفسير ضخم، يوضع على ظهر بعير. يعني لو أننا نظرنا إلى هذا التفسير، تفسير ضخم وقيم، انظر إلى الإنصاف، ضخم وقيم، تفنى الأعمار في قراءته وفي الانتفاع به، ضخم يوضع على ظهر بعير. وذكر فيه أن الأولى والأفضل والواجب ألا تكشف المرأة عن شيء من وجهها أو بدنها. كلام موجود يا أخواني عند قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على شوبهن بقلم. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أنا أقول لهؤلاء المفسرين أنتم على خطأ، أنتم على ضلال، شيء عجيب. والأحاديث عند الإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة إذا أحرمت كشفت، رفعت النقاب عن وجهها وخلعت القفازين، فإذا أمنت من نظر رجال الأجانب كشفت عن وجهها وكفيها، وإن لم تأمن قامت بتغطية وجهها بشيء فضاض واسع وكفيها، ليس لها أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب حتى وإن كانت محرمة. يعني معنى ذلك أنها إذا لم تكن محرمة فواجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، لأن قال لا تنتقب المرأة المحرمة، فإذا لم تكن محرمة انتقبت، غطت وجهها، انتقبت تلبس النقاب، يعني معروف في عصر النبوة وذكره صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، والأمة أجمعت على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وغفر له، ثم صحيح الإمام مسلم. حديث آخر وهو عند الإمام البخاري أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصف المرأة أمام زوجها كأنه ينظر إليها. المرأة لا تجلس ولا تقل أو لا تجلس مع زوجها فتقول إن جارتي كذا وكذا وجميلة وطيبة و تريد أن تزين المرأة الأجنبية أمام الزوج، هذا منكر، لأنها كشفت عن شيء من عورتها كأنه نظر إليها. يعني معنى ذلك أنه ليس له أن ينظر إليها، وإذا نظر إليها فلن ينظر إلى شيء، لأن النساء كن متحجبات في عصر النبوة. حديث آخر وهو حديث حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يخطب امرأة فاستأذنه أن ينظر إليه، يعني جابر رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى هذه المرأة، فأذن له صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب المرأة، قال فاختبأت لها أو فاحتلت لها، يعني معنى ذلك أنه إذا نظر إليها في الطريق أو في أي مكان لم ينظر إلى شيء لأنها قد تحجبت، حتى نظر إليها ثم نكحها أي تزوجها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. هذه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة، وهذا كلام الله عز وجل لا يتلى إلى قيام الساعة، وهذه أقوال المفسرين. قال الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قصة معروفة في سورة القصص، اقرأ طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى آخره. فجاءته إحداهما إحدى المرأتين تمشي على استحياء، فالحياء من صفات المرأة، وقد ضاع الحياء عند الكثير إلا من رحم ربه. أين الحياء؟ قال الإمام الطبري في تفسيره وهو شيخ المفسرين باتفاق الأمة: غطت وجهها بثوبها. الله. إذن فغطاء الوجه قد عرف في الأمم السابقة، وهذا كلام المفسرين يكتب على صفحات الجرائد بأن النقاب لا أصل له، وهو عادة من العادات الموروثة، وهو يدعو إلى التخلف. وبعضهم يقول: وأتحدى من يأتي بآية تدل على النقاب. أيها الجاهل، قبحك الله، آيات، لكنك ما قرأت شيئا من كتاب الله، وأنى لك أن تكون من الذين يقرؤون القرآن. القرآن يؤثر في النفوس، يهدي، يشرح الصدور، يشفي القلوب من سائر الأمراض، وهذا قلبه مريض ما اقترب من كتاب الله عز وجل، وإنما يهرف بما لا يعرف، يتكلم خلاص. وبعضهم يؤلف كتابا يسميه بتذكير الأصحاب حرمة النقاب، وأكد فيها أن النقاب محرم، وأن المرأة إذا انتقبت فهي مبتدعة وقد أتت إثما عظيما. أهذا كلام يقال في بلدة من بلاد المسلمين، أو في دار الإسلام، أو في بلد الأزهر؟ كيف يقال هذا الكلام؟ أي حرب على الله عز وجل؟ فالذي ندين لله تبارك وتعالى به أن غطاء وجه المرأة شعيرة من الشعائر. المرأة التي غطت وجهها واحتجبت ولم تتكشف أمام الرجال الأجانب، هذه امرأة عفيفة. بعضهم يقول: طيب، بعض المنتقبات قد أسأنا إلى الإسلام، وبعض الرجال يلبس نقابا، وما يدريك أنه قام وخبأ قنبلة تحت النقاب. ما شاء الله، جميل. طيب، المرأة المتبرجة المتعطرة، هذه أيضا ليس في وسعها أن تقوم وأن تخبأ قنبلة؟ يعني لو أننا رأينا امرأة قد انتقبت وصنعت شيئا يخالف الإسلام، أنعمم القاعدة ونقول إن المنتقبات لا خلاق لهن؟ خلاص، لا يا أخي، هذه فئة من فئات المجتمع. لو أن رجلا طبيبا خان الأمانة وما أدى الرسالة وقتل المريض أو أخذ ما ليس له بحق، هل نقول بعد ذلك إن الأطباء لا رحمة في قلوبهم؟ لا. المدرس يؤدي رسالة عظيمة، هذه رسالة عظيمة جدا، فإذا اشتغل بالدروس الخصوصية كما نرى ونسمع، هذه المافيا التي تسمى بالدروس الخصوصية، هل معنى ذلك أنه ما من مدرس على الحق والصواب؟ هذه فئة من فئات المجتمع، فلماذا ما نظرنا إلا إلى هذه الفئة؟ وإذا أتت المرأة المنتقبة بالصغيرة صارت كبيرة، لماذا؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يصلح صدورنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.